صلى الله عليه وسلم عما بعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة. والميزان ثبت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه علماء سلف الأمة. أما القرآن فقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي السنة في الصحيحين وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي البخاري، وهو آخر ما ختم به البخاري صحيحة، قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالبخاري فتح كتابه بحديث عمر وأقامه مقام الخطبة بيانا إلى أهمية تصحيح النية في العلم، واختتمه بكلمتان خفيفتان على اللسان. وأيضا حديث البطاقة يصاح عند بعض أصحاب السنن بإسناد صحيح، قال عليه السلام: يصاح رجل من أمتي على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتوضع هذه السجلات في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجع بهن كفة لا إله إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدل على وجود الميزان. قد أجمع العلماء على أن هذا الميزان ميزان حقيقي وليس ميزانا معنويا، وخالف في ذلك المعتزلة، فقالوا أن الميزان هنا ميزان معنوي بمعنى العدل. وعللوا ذلك بأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى ميزان كالبقال والفوال ونحوهما، وهذا غلط وليس بصحيح ولا بسديد. وإنما من تمام عدل الله جل وعلا أن نصبت الموازين، فالعبد يرى عمله أمامه يوزن أمامه، وليس لأن الله جل وعلا في حاجة إلى وزن أعمال العباد لأنه لا يعلمها، ويعلم كل شيء سبحانه وبحمده. والمعتزلة فرقة ضالة، قادها رجل يقال له واصل بن عطاء المعتزلي، واصل بن عطاء، وكان فصيحا في اللغة جدا، حتى أنه إذا جاء في كلامه، وكان ألدغا في الراء، إذا جاء أمام كلمة فيها حرف الراء استبدلها بغيرها بنفس المعنى، ومع ذلك كان مبتدعا ضالا. وظهرت بدعته لما تكلم إمام أهل السنة في عصره أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله في مسألة المرتكب الكبير، وأنه مؤمن ناقص الإيمان، ولئن ينكشف عوار أهل البدع إذا تكلم أهل السنة بمنهج أهل السنة والجماعة. أما إذا تكلمتم عن الحق أيها الإخوة فإن البدعة ستنغبر في وسطكم، فجهروا بالسنة وبمعتقد أهل السنة، وهذا كاف إن شاء الله في قمع البدعة وأهلها. فلما قال حسن أبو سعيد رحمه الله في البصرة حسن البصري أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان قال واصل بن عطاء واعتزل مجلس الحسن وجلس في ناحية من المسجد ومن يومها سموا به المعتزلة. فلا تعجبوا حينما يعتزل مجالسكم بعض الناس حتى لو كان عليه سيم الاستقامة من لحية أو ثوب قصير، بل لا تتعجبوا حينما يحذر منكم وأنتم تدرسون أصول السنة لإمام أهل السنة في زمان أحمد بن حنبل، فهذا شيء ليس جديدا، وإنما ورثه أهل البدع كاد عن كاد. وهذه البدع تظهر إذا تكلمت بالسنة، أما طالما أنك ساكت وهادئ لا تتكلم بالسنة فالبدع موجودة معك في مسجدك وفي مكانك لا تظهر. قبل بعض الدكاترة وبعض الناس في مجال الشيخ الباز وابن عثيمين رحمه الله تعالى حقبة طويلة من الزمن ولم يظهروا إلا في حرب الخليج، حينما تكلم الأئمة ابن عثيمين وابن باز وغيرهما في مسألة فتنة الخليج، فإذا بهؤلاء ينقضوا كلام العلماء وينكشف عوارهم. ولذلك من كان عنده تذكية لهؤلاء من الشيخ الباز قد رجع الشيخ رحمه الله وحذر من سماع أشرطتهم. فالميزان ميزان حقيقي خلافا لما يقول المعتزلة، والمعتزلة فرقة ضالة أثرت لهم أصولا غير أصول الإسلام وإن كان اسمها بأسماء إسلامية، وهذا عادة أهل البدع دائما، وهذا من تزيين الشيطان لهم أنهم يسمون ما يؤصلونه من أصول بأسماء إسلامية حتى تكون مقبولة عند جهال الناس. فأقول الخمسة وهي الأمر المعروف النهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على الولاة وأئمة الجور مخالفين بذلك إجماع السلف كما سنبينه إن شاء الله في موضوعه. والأمر الثاني هو التوحيد، ويعنون به نفي صفات الله تبارك وتعالى، ولعل إن شاء الله أعتزل الكلام لأنه سيأتي إن شاء الله سيأتي الكلام فيه. وهؤلاء من أبرز علاماتهم عن المعتزلة أنهم يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، وهو معناها أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لم يدخلوه في الإيمان ولم يخرجوه من الكفر، فقالوا في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر. أجل ما معنى لا هو مؤمن ولا هو كافر؟ يبقى ماذا؟ منزلة منزلتين أحسن. يعني لما أقول لك ما معنى منزلة منزلتين تقول لي عرفت الماء بالماء، أقول لك ما هو الماء تقول هو الماء، ما أتيت بجديد ولم تأتي بجديد، أنه كلام لا قيمة له. منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا امتدادهم اليوم جماعة التبين والتوقف، الذين إذا دخل أحدهم المسجد وراء إماما لا يعرفه في سفر أو حضر لا يصلي خلفه إن تيسر له، وإن صلى خلفه فإنه يعيد الصلاة، لأنه يتوقف في الشخص في إسلامه حتى يتبين من إسلامه. وكأن الأصل في الناس الكفر. أعلم أما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفطرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فالواقع يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في صحيح مسلم حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن من سواه. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالأصل للمسلم السلام والإسلام، وليس الأصل فيه الكفر والعياذ بالله. فالمعتزلة قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. سترى لفرض لا لا هل حصل؟ الجزاء الحقوق الكفار بطلب المقالة من هو؟ نعم نعم هذا في الدنيا حكمه في الدنيا لا هو مؤمن ولا هو كافر بين المنزلتين. وأما في الآخرة توافق الخوارج في كونه مخلد في النار، ولذلك كما سيأتي أنكر أحاديث الشفاعة. ومن أقسام الشفاعة الشفاعة في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار. وعند أهل السنة والجماعة قاطبة لم يخالف في ذلك أحد منهم، بل المخالف في ذلك مبتدع ضال منحرف، أن مرتكب الكبيرة سواء أصر عليها أو لم يصر عليها هو مؤمن نافق الإيمان، أو يقال عنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، سواء فعل الكبيرة غير ما مر أو فعلها مرة واحدة، بخلاف المستحل للكبيرة فإنه وإن لم يفعلها مرة واحدة ولكن اعتقد حلها، معنى المستحيل يعني اعتقد حل هذه الكبيرة. وكيف نعرف استحلال؟ بأن نعبر عن ذلك بلسان، أن الاستحلال عمل قلبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نقول الزنا حرام، لكن لو زنا 100 مرة هل يكفر؟ ولو يقيم عليه الحد وكان غير محصن مثلا وجلد 100 جلدة وغلب عام في زمننا سجن عام، هل غير من مرة فعل ذلك هل يكفر؟ يعني المصير ليس بكافر. ومن قال ان المصير ان الاصرار يدل على الاستحلال قد وافق الخوارج في هذا القول، وهذا القول فاسد باطل بين البطلان الحسن. وعلى من قال به أن يرجع إليه، أن هذا تأثير فاسد جدا وليس عليه أي دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه ليس فيه أي دلالة على ذلك، لأنه لابد من الرجوع للعلماء في فقه هذا الحديث كمشكل الآثار وغيره من الشرورة التي شرحت هذا الحديث. عند من يثبت الحديث وإن الحديث في إسناده كلام؟ لا لا الرجل الذي نكح امرأة أبيه وقمص النبي صلى الله عليه وسلم ماله وأمر بقتله، فتقميص المال يدل على الكفر، تقميص المال يدل على، أما القتل فلا يدل على الكفر دائما، لأن الزاني المحصن يقتل ولكن ليس بكافر. لا يخلص تفضل ارفع صوتك شوي. قال لهم رسول كما سبق الآن قلنا أن القتل لا يدل على الكفر. القتل الزاني المحصن ماذا يفعل به؟ يرجم. هل هو كافر؟ ماعز والغامدية صلى عليهم رسول الله، هل يصلى عليهم رسول الله وهم كفار؟ حاشا عليه السلام. لا هذا باطل، كل من أصر على الكبيرة يقتل، يعني اللي يغتاب الناس يقتل، يبقى إن شاء الله هتقتل 3-4 سنين والغيبة بالإجماع كبير. من قال هذا؟ في حد قال هذا كلام؟ هذا عندما نثبت في العادة الخامسة تقتلون، عندما نثبت الحديث عندما نثبته، ولكن يقتل حدا لا بد بلا شك بلا إشكال أبدا. توجيه الحديث عند من يثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه استحلال ذلك، هذا توجيه لبعض العلماء. ما الحامل لنا على هذا؟ النصوص الأخرى، وأن الزاني ولو فعل ومرتكب الكبيرة وإن أقيم عليه الحد فإنه لا. وهل لهذا نظائر في السنة؟ نعم، ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن حمار رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤتى به يشرب الخمر ويقام عليه الحد، فالذي يشرب الخمر ويقام عليه الحد 40 جلدة على قول و80 على قول، الذي كان في عهد الرسول عليه السلام 40 جلدة ويقام عليه غير ما مرة، هذا لو قلنا أن الفعل يدل على الإصرار أولى ولا من لم يقم عليه الحد أولى؟ الذي يقيم عليه الحد الذي أولى يعد مصرا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر دعني لأقطع عنقه، قال دعه إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله. نعم شيخنا الذي يقول أنا أعلم أن الأمر هذا حرام ولكني سأفعله، بعض الناس يقول أن هذه تعد قرينة على الاستحلال. لم يقل أحد ذلك من أهل العلم أبدا، ولما السلف ما قالوا ذلك. كون الإنسان يعلم أن هذا الشيء حرام ويفعله لا يدل على الكفر ولا يدل على استحلاله. يعني الذي يزني يعلم أن الزنا حرام ولا ما يعلم؟ ومع ذلك سواء قال هذا بلسانه أو اعتقد بقلبه أنه حرام ليس هناك فرق، أليس كذلك؟ المحك في الاعتقاد في استقلال الكبيرة، هذا فيما دون الشرك، لأن الكبيرة تطلق ويراد بها الشرك كما في الصحيحين من قول عليه السلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر أول شيء الإشراك بالله. فالكبائر دون الشرك أصر عليها، قال أعلم أنها حرام ولكن سأفعلها، هذا لا يعد استقلال إلا عند الخوارج، وليس هذا القول قول أهل السنة. ونحن نصرح الآن أنها صراحة مدوية، وبلغوها من شئتم أن هذا قول الخوارج ولا يعرف هذا قول أهل السنة. وعلى من قال بأن يتوب إلى الله توبة واضحة صريحة لا غموض فيها ولا لف ولا دوران ولا لبس، لا بد أن بيان هذا، هذا ما اعتقد السلف، ولا استكثر جملة من المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم عشان بس الوقت قال طيب خلي استشكال. نعم مالك هل هو برضه كافر ولا عايش حتى الساحة تنازل لنا فيه؟ فذهب الشافعية إلى التفصيل، إذا كان سحره من جنس يعني الأبخرة ولا يتعامل مع الجن ولا ينكفه بالله فهذا كبير وليس كفر، وأما عن حده وذهب بعض الناس أنه كافر، للأثر حد الساحر ضربه بالسيف، وضرب العلماء ضربة بالسيف، وهل يقتل أم لا؟ بعض الناس يقول يقتل، حده القتل. وإذا قال شيخنا حفظه الله أنه إن جاء تائبا فتقبل توبة، أن هذه القرينة تدل على صدقه، أن الساحر كذاب، هتصدق واحد ليل ونهار وكذب يأتيه الشيء فيكذب معه مئة كذبة كما في الحديث، أما إن قبض عليه يقتل وإن أظهر التوبة وأمره إلى الله. وهذا قول قول حسن وجمع بين أقواله. قال رحمه الله تعالى وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمة، وتقول ترجمة وترجمة وترجمة وترجمة، يعني فيها الأربعة حروف، ولذلك يقول العلماء أن هذا مما لا يغلط فيه أي أحد، بأي لغة تكلمت كلامك صحيح. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فكلام الله تبارك وتعالى لعباده يوم القيامة يكون دون واسطة ولا حجاب، يكون دون واسطة ولا حجاب. أما كلامه تبارك وتعالى لخلقه في الدنيا فإنه يكون بالحجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والله جل وعلا ما تجلى لموسى عليه السلام لم يره موسى ولكن كلمه ربه جل وعلا، يسمي كلمة الرحمن، ولكن لما تجلى ربنا للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فشأن الله عظيم جل وعلا. جبل الطور لما تجلى له الرب تبارك وتعالى دكا وصعق موسى عليه السلام معرمة ربي تبارك وتعالى. قال يا صح أن يقول أحد أن الله تجلى في الميدان مرتين ومع ذلك الميدان ما دك بمن فيه؟ الله جل وعلا لما تجلى للجبل جبل الطور دك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. نعم. وأن رسول الله حوضا حوضا حوضا من يعرف حوضا اسم أنا. نعم. ثاني عليه محمد عرضه بالفضول مسيرة شاهد ثاني يتوب تعالى بالفضول كمان على مرحبة الأخبار من غير. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تواترت به الأحاديث وجاء أيضا في القرآن. قال الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، يعني أنه مربع الشكل، لونه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله من فضله أجمعين. عرض كيزان عرض النجوم في السماء، هذا القول يأتي أهل البدع ليشربوا منه فتدفعهم الملائكة، هذا من خطورة البدع، يأتي ليشرب وما أشد حاجته للشرب قد وقف 50,000 سنة عطشانا فيأتي يشرب فتدفعه الملائكة. فيقول النبي عليه السلام أمتي أمتي، هذا يدل على أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذا يدل على خطورة الإحداث والتبليغ في الدين وعدم التباهي على غرز الرسول عليه السلام. ذكر الله أقوام فقال من المؤمنين رجال، من تبعير من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما بدل الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبتوا على غرضه لأنه خير الهدي وأحسن الهدي هدي صلى الله عليه وآله وسلم. فيرد الناس عليه فيحجب أهل البدع، وهذا من أخطر ما يكون في البدعة والعياذ بالله، أن أهلها يغلبون عن الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. ومن بعض الأئمة في صلاة التراويح وغيرها في الوقت قول بعضهم اللهم اسقنا من يد نبينا شربة اللبن، قال شيخنا هذا غلط، وهذا من التعدي في الدعاء، لأنه لم يرد في السنة أن الرسول عليه السلام يسقي الأمة بيده، وإنما الوارد أن هذا الحوض له إيزان. طبعا مثل آدم يذكر وما يدري أن هذا تعدي في الدعاء، وهذا الناس يقرأ على من فاتح إلى الناس ولا يبكي ولا مرة، ويأتي في الدعاء لنوح نواح التكلى، هذا غلط. كان الله جل وعلا أولى يتفاهم معه القلب وينشرح له الصدر، لأنه كلام رب العالمين جل وعلا. الملائكة يحصل لها خضعان من كلام الله جل وعلا إذا نزل به جبرائيل على النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من التعدي في الدعاء نبه عليهم شيخنا قول بعضهم اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، فهاود في اللغة يعني هادنا، وأول من هاود ومن أول من هاود اليهود من؟ الرسول عليه السلام. فهذا الدعاء الرسول، وأما هاود فهذا كلام الشيخ الفوزان. ما حضرتش أول درس؟ لا بنسيت. يبقى هاود يعني هاود يعني هادنا، والرسول هذا فلو قلت اللهم عليك باليهود ومن هاودهم فهذا الدعاء فيه تعدي لا يجوز أبدا. وترتيب يوم القيامة على النحو التالي: النفخ في الصور بعث العباد من قبورهم الوقوف بين يدي الله عز وجل، اخذ الكتب، اخذ الكتب، الحول، لا عزيز الشرع الوقت لك، النفق بالصروف، البعث، الوقوف بين يدي الله عز وجل، اخذ الكتب، الحول، وزن الاعمال، الورود على الصراط، هو المذكور في قوله تعالى وان منكم الا واردها، والمرور على الصراط، الجنه نسال الله من فضله، او النار نعوذ بالله منها. نعم، النفخ في الصور، البعث، الوقوف بين يدي الله عز وجل، اخذ الكتب، الحول، وزن الاعمال، الورود على الصراط، الجنه او النار. وهناك خلاف في هذا، ولكن هذا هو الاظهر والله اعلم. نعم. نعم اقرا. قال رحمه الله تعالى: الايمان بعذاب الرب واتنا به الامه تكسب بالربوبيه وتسال عن الايمان والاسلام، ومن ربه ولا نبيه ولا فيه منكر ونكير، كيف شاء الله عز وجل وكيف اراد، والايمان به والتصديق به. قال رحمه الله تعالى: والايمان بعذاب الرب، وهذا مما يعتبره اهل السنه، ودل عليه الكتاب والسنه والاجماع. قال الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العذاب الثاني ويوم تقوم الساعة مغاير للعذاب الأول. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه كما رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح، يقول البراء رضي الله عنه: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأننا على رؤوسنا الخير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، يعني ينكش به في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين او ثلاثة، فالاستعاذة لا تكون الا من شيء واحد، الاستعاذة طلب العون من الله جل وعلا. قالها مرتين او ثلاثا، ثم قال: ان الميت اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه حتى انه لا يسمع قرا عنهم اتاه ملكان فاقعدان. الحديث هو معروف طويل، هذا يدل على اثبات عذاب القبر ونعيم عذاب القبر. وايضا من الاحاديث لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بين القبور وجاء بجريده فشقها نصفين وضع على قبرين وقال: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستبرئ او قال لا يستنزه من بوله. فهذا يدل على اثبات عذاب القبر. وهل يدل وضع الجريد والصبار والزر على القبور في هذه الايام؟ هذا غلط. اولا لانه سوء ظن بالميت، وهذا لا يجوز اساءة الظن بالمسلم حيا كان ام ميتا. ثانيا ادعاء العلم الغيب وأن الميت في قبره يعذب، وهذا خاص بالرسول عليه السلام. وضع الجريد هذا خاص بنبينا عليه السلام، لما أوحاه الله له من نحو أنه علم أن صاحبي هذا القبر هذان القبران على الذباب، وأما غيره فلا يجوز له أن يفعل ذلك كما أفتى العلماء. هذه فتوى اللجنة الدائمة إلى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله. نعم؟ من؟ زيد بن ثابت ولا زيد من؟ لا اعلم هذا، صحيح؟ السند صحيح؟ فين؟ يقول أخي زيد بن ثابت فعل هذا وأنكى على الصحابة، ولو فعل ذلك زيد رضي الله عنه اجتهاد منه ولا نوافقه عليه رضي الله عنه فقط، ليس بصحيح. حد ينفذ على هذا من قلت فعل زيد خطأ؟ حدش لأن الحمد لله أحمد الله أنكم تربيتم على تعظيم الدليل. اليوم أنا قلت فلان أخطأ، سب العلماء وبتشتم العلماء، ما أنتش مؤدب، ما أنتش متربي، ما أنتش متعلم. لكن لما نقول زيد بن ثابت أخطأ رضي الله عنه ولم يصف في فعله هذا عادي جدا، فأحمد الله أحمد الله على تعظيم الدليل، هذه نعمة عظيمة إن الله جل وعلا يوفق العبد لتعظيم الدليل، حيث أن أي شخص مهما علت رتبته وارتفعت درجته خالف الدليل فإن كلامه مرتبط. نعم. مثال الصحابة إيه؟ لا، فعله هنا ليس بصحيح، هذا اجتهاد منه وأخطأ فيه رضي الله عنه. نعم، لأنه قال في النص ولعله اجتهد في فعل الرسول قلله في ذلك أو تبع في ذلك وفعله خطأ رضي الله عنه. حتى الوقت حيطول بينا. لو سكت عنه الصحابة ليس هذا يقرب منهم؟ لو سكت لكنهم أنكروا. هذا إن صح السلام أولا. أنا أولا نثبت العصر ثم ننقش. أنا ما أثبت العصر حتى ننقش عليه. لا تنقش في الهواء. تمسك الظل لو تنقش في الهواء كده تدهن في الهواء. لا فائدة من الدهان. الأول أنت مطالب الأخ اسمه كيف؟ محمد تأتينا بال إن شاء الله بعد العشاء بال تأتينا بالدليل، تأتينا بصحة الإسناد. الأول نثبت الإسناد. وأثبت الشيخ ولا ضعفه؟ صححه؟ بدور على الإسناد. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا يوفق زيد رضي الله عنه، لا يوفق من ثابت على هذا رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدعفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر أو قال من عذاب القبر، وهذا يدل على إثبات عذاب القبر. بل ذكر ابن أبي العز رحمه الله في شرح الصحاوية أن الأحاديث في إثبات عذاب القبر متواترة، ومع ذلك أنكرها المبتدعة والعقلانيون في زماننا، وهذا فرق. وممن أنكر عذاب القبر في الفرق المتقدمة المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام، وتنازل العلماء هل العذاب على الروح والجسد أم على الروح فقط. هذا هل يستشهد به على من في العقيدة؟ لا، لأن أصل المسألة المخالف فيها مبتدأ، وكون المسألة تفرعت عنها تنازع فيها العلماء بناء على النصوص الواردة فيها هذا لا يثبت خلافا في عقيدة السنة. والصواب أن العذاب يكون على الروح والجسد، على الروح والجسد، فالروح أيضا تنعم، فأرواح الشهداء نسأل الله من فضله وأرواح المؤمنين بعضها في حواصل خيل خضر تسرح في أنهار الجنة، وبعضها في قناديل معلقة في عرش الرحمن، نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في السبيل. ولكن الشهادة بحق، لأن الآن صار حتى النصارى شهداء، الشهيد حنى هذا شيء عجيب، الشهيد حنى مع النبي في الجنة. على ما عندنا يقولون عشمان حنى في الجنة، يعني هذا شيء مستحيل، ومع ذلك صار اليوم حتى النصارى شهداء. صدق الرسول كما في حديث البعض عند أبي هريرة الترمذي قال عليه السلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هل أحد كان يصدق أن يقال الشهيد حنى والشهيد بولس والشهيد جرجس؟ هل أحد كان يصدق ذلك؟ ماشي يا عبد الرحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى وسلم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولقوم الإنسان بعدما اختلطوا وقالوا رحمه فلقوم به إلى الناس على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله ولما شاء نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة لغة جعل الشيء شفعة، شيء واحد تشفعه يصبح اثنان، يصبح اثنين. ولذلك إذا فات الإنسان وتره من الليل فإنه يشفع، يشفع كم ركعة؟ أحسن، على حسب ما يصلي الوتر. ونبينا عليه السلام كان يشفع إذا فاته ورده من الليل، كان يشفعه كم ركعة؟ اثنى عشرة ركعة، لأنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم. إذا كان يصلي وقت ثلاثا فإنه يشفعه أربعة. قال عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى. وروى عليه البخاري في صحيحه قال باب: صلاة الليل مثنى مثنى والنهار كذلك. لأنه لم يزل على شرطه رواه والنهار كذلك، فبوب عليه رحمه الله كما بوب على حديث أبي رقية إنه سجاري: الدين النصيحة. قال باب: الدين النصيحة، لأنه صحيح وليس على شرطه، لأنه من أفراد مسلم رحمه الله. فالشفاعة لغة جعل الشيء شفعا، واصطلاحا الوساطة عند من يملكها، يعني تتوسط لشخص عند شخص. انتم معانا في الدرس ولا عندكم درس ثاني؟ الاخوة اللي وردوا عندكم درس ثاني؟ مو هو يتيجوا ينيجوا، يتيجوا معانا ينيجوا احنا معاك، مش عايزين ايه؟ مش عايزين نواصل، عايزين نواصل على السنة. استلاحا هي الوساطة ممن يملكها. والشفاعة لا شفاعة، أو عفوا الشفاعة قسمان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. ولا بد من القول بذلك، لأن هناك نصوص تثبت الشفاعة وهناك نصوص تنفي الشفاعة. قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهنا نفى الشفاعة. وقال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني في شفاعة ولكن بشرط إذن الله عز وجل. وقال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذان هما شرط الشفاعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن الله للشافع أن يشفع. الشرط الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه. وقد جمع هذين الشرطين قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى إذا اشترطوا في الشفاعة إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه، يبقى لابد من هذين الشرطين، إذا لم يتوفر هذان الشرطان فلا شفاعة. ولا شفاعة لكافر أبدا إلا ما سيأتي من شفاعته عليه السلام في أبي طالب على التفصيل فيها. يبقى القاعدة أن الكافر ليس فيه شفاعة، فما تنفعه شفاعة الشافع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى عن الكافر. والشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أقسام: الأولى وهي أعظمها مطلقا وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود المذكور في قول الله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقوله صلى الله عليه وسلم في من رد الأذان، قوله عليه السلام: فبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وجمهور العلماء أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، الشفاعة في أن ينصرف الناس من أرض المحشر، كما في الصحيح أن الناس يأتون الأنبياء، يأتون آدم: اشفع لنا عند الله، فيذكر أكله من الشجرة ويقول: اذهبوا إلى نوح. ثم يذهب إلى موسى وإبراهيم ثم إلى موسى وهكذا كلهم يقول نفسي نفسي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا خيرا فإنه ادخر شفاعته لأمته يوم القيامة فيأتيه الناس عليه السلام فيقول أنا لها أنا لها ويقول سجدا تحت عرش الله تبارك وتعالى يستجمع وجعلنا الحمد لله تبارك وتعالى فيقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وهذه على أن الشفاعة لابد فيها من عمل لأن الرسول سجد لكي يشفع قال الله فيقول الله جل وعلا ارفع رأسك وسل تعطى فيقول يا رب أمتي أمتي فيقول الله جل وعلا أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى نعم نعم حتى يشفع عند الله جل وعلا وكل ما يقع في يوم القيامة أو في الجنة من ما جاء كالتسبيح فهذا نوع تنعم واستضيفة في قول عليه السلام يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس هل هذا التسبيح تكليف ولا تنعيم تنعيم لهم لأن الجنة دار ثواب وليس الدار دار تكليف الشفاعة العظمى في أرض في أهل المحشر أن ينصرفوا منها وبعض هذا قول جمهور العلم أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى وقال بعضهم بما جاء في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو إلاء النبي صلى الله عليه وسلم بجوار رب تبارك وتعالى يوم القيامة هذا فهذا جاء موقوفا على ابن عباس رضي الله حكم لأنه لا يقال من قبل الراوي ولا غير فإنك لا فلا مانع من وجود كريم لا مانع هذا وذاك ولكن رأي جماهير من العلم والجمهور على السنة إلى أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها لأنهم يأتون أبواب الجنة وأول من يطرق باب الجنة هو نبينا صلى الله عليه وسلم وأول زمرة يدخلون الجنة نسأل الله من فضله على سورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونه على سورة أشد كوكب دري في السماء يضاء فيأتون فالمجيء شيء والدخول شيء آخر ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الزمر عن أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فالمجيء شيء والفتح شيء آخر أما في أهل النار فقال الله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتح ولم يقل وفتح هذا يدل على أنها جاهزة مفتوحة أبوابها بمجرد مجيئهم لا يقفون يقذفون فيها إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا معدة جاهزة لهم نعوذ بالله من ذلك الشفاعة الثالثة لنبينا عليه السلام وهذه خاصة به وخاصة بعمه أبي طالب فالرجل الوحيد الذي تقع فيه الشفاعة من الكفار هو أبو طالب فهذه خاصة بأبي طالب وإني والله لأعجب بمن كتب فقال ولا أدري هل هذه خاصة بأبي طالب أم ليست بخاصة أرون أن صبيان الكتاتيب من أهل السنة يعلمون أنه لا شفاعة في كاتش ولكن هذه خاصة بعمه أبي طالب وأيضا خاصة بعم برسولنا صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء لا يشفع لأبي أبو النار فالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال ان ابا طالب في ضحضاح من النار في روايه ينتعلم عليه من النار ويوضع في اثمس قدميه جمرتان من النار يغلي منها ام دماغه لا يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاقلهم عذابا والعياذ بالله اقل الناس عذابا يوضع في اثمس قدميه واثمس القدم اسفل القدم والناس يبعثون يوم القيامه على صوره ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء يعني عمارة كبيرة ترى ومع ذلك جمرتان يغلي منها توضع في أسفل البدن يغلي منها أعلى البدن كيف بمن غمر في النار غمرا نعوذ بالله من ذلك صلى الله أن يعافينا من النار من عذاب النار يغلي منها أم دماغه لا يرى أن أحد أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذابا والعياذ بالله يبين هذه الشفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام وخاصة بعمه أبي طالب لأنه نذر الرسول نصرا عظيما وصدق الرسول وتكلم بلسانه يعني اعتقد بقلبه ونطق بلسانه ولم ينجه ذلك من النار وهذا هو الرد على من؟ على مرجع الفقهاء لأنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وذكر أنه لولا مخاطب يعني مسبة وأن يعيره القوم لاتبع النبي عليه السلام ومع ذلك سبحان الله النبي عليه السلام لم يأل جهدا في هداية عمه حتى وهو يموت في البخاري ذهب إليه يدعو للإسلام وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله فلا تحرم المرجع للشيخ الحديث على أن المجرد الكلمة بدون عمل لا قلب ولا جواب تنجي لا لماذا ها؟ يعني لو اعتقد يتكلم تكفي لأنه لا لله تنفع بلا عمل في حالتين أو في ثلاث في أول الإسلام قبل أن تشرع الشرائع لذلك قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ولو أنهم بقوا على إيمانهم يعني في مكة حينما انتقلوا للمدينة لما نفعهم ذلك وقال والحالة الثانية عند الموت حيث لا يتمكن من العمل كما في هذا الحديث والحالة الثالثة حينما يدرس الإسلام ولا يبقى معه إلا منه إلا لا إله إلا الله كما في حديث حذيفة إبراهيم يتبعد يتبعد يتبعد في الدرس يتمشي شايف التليفون شغله يعني مش التليفون الحالة الثالثة وهي ماذا حين يدرس الإسلام كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال أن المسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب يعني النقش الذي في الثوب لما يصيبه القدم يذهب هذا النقش فهكذا الإسلام يذهب يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله فقال صلة بن زفر ابن زوف بن حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله لأنه مستقر عندهم هذا المعتقد فقال حذيفة رضي الله عنه يا صلة تنجيهم من النار مرتين أو ثلاث فتنفع حيث أن إذا درس الإسلام وعاد كما جاء في أول التشريع في مرحلة مكة يبقى هذه ثلاث شفاعات خاصة حنقص في هذا المسألة إن شاء الله في ما يتكلم عن الإيمان أنا أقول لكم بس حنعمل إن شاء الله يعني أجل المسألة أقول حتأتي إن شاء الله إيه خلصنا كده نعم مالك لم يشفع الوالد والد ما نصر الإسلام كما فعل أبو طالب نصر الإسلام نصر عظيم حتى أن المؤرخين وليس الرسول هو الذي سماه عام الحزن أن الرسول الذي سمعه عن الحزن لما مات خديجة رضي الله عنها ومات عمه أبو طالب سمي هذا العام عام عام الحزن، لأنه فقد عليه السلام ناصره زوجته خديجة وعمه أبو طالب. لا لا لا لا هذا آه ليس بصحيح. الشفاعة الرابعة وهي الشفاعة في أهل الكبائر عامة، وهذه ليست خاصة بالرسول عليه السلام، وإنما يشاركه فيها الأنبياء والصالحين والولدان الأفراط في آبائهم. وممن أنكر هذه الشفاعة من؟ تعتقد من ينكر هذه الشفاعة؟ أحسنت، والمعتز. لماذا؟ لأنه فارقت أصل من أصولهم، وهي تكفي، وهي المنزلة المنزلة عند المعتزلة وتكفير المطلق الكبير عند الخوارج، لأنهم اعتقدوا ثم فارقوا النصوص. وعلمنا أن نصوص الشفاعة الكبير في أعلى مراتب الصح في الصحيح، ومع ذلك أنكر الخوارج والمعتزلة لما خالفت أصولهم الفاسدة. الشفاعة الخامسة وهي الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره. الشفاعة السادسة الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. لا هذه عامة، الثلاثة الأولى خاصة بالرسول، والثلاثة الأخيرة للرسول عليه السلام وغيره. السادسة طبعا الجنة 100 درجة، وهل عدد درجات من 100 أم منها 100؟ منها لقول السلام إن في الجنة، أو قال في الجنة، وإلا درجاتها نسأل الله من فضل أعلى من ذلك. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، لكن العقل يحرص على أعلى الدرجات. السادسة أنت مستعجل ولا إيه؟ السادسة الشفاعة في قوم الموحدين دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه أيضا أنكرها الخوارج والمعتزلة، وبدعها أهل السنة وصاحوا بهم، لأن المعتزلة والخوارج عندهم من دخل النار لا يخرج منها أبدا. لذلك من أرحم الناس بالناس بعد الأنبياء؟ أهل السنة، قوم بعيدون عن التكفير إلا بحق، يتشوفون إلى العفو والرحمة والمغفرة. أما اليوم في أناسا عندهم تشوف إلى تكفير المسلمين، أي بس حاجة كده يعني ما يصدق يكفر، تحس عندهم صراع خطر وسعادة غامرة، وهو يكفر المسلمين يفتخر بذلك مفخرة له، وهذا حرام. لأن يخطئ الإنسان في العصر 100 مرة خير من أن يخطئ في التكفير ولو مرة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لأبيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، إما القائل أو المقول. ولكن هل هذا الكفر أكبر ولا أصغر؟ أصغر، لأنه كفر في اللفظ، وإن كان الكفر الأكبر فيه كفر، فيه كفر في اللفظ، لكن غالبه في الأصغر، كما في الحالة بغير الله قول ما شاء الله وشئت. السادسة السادسة الشفاعة في قوم من الموحدين دخل النار أن يخرجوا منها، وهذه أنكرها الخوارج والمعتزلة مع تواتر الأحاديث فيها، لذا بدعهم أهل السنة وصاحوا بها. أول ما تتكلم في معتقد أهل السنة تلاقي الخفافيش طلعت عليك من كل جانب من أهل الأهواء والبدع، خفافيش لا يعملون إلا في الضلال، أما أهل السنة فما كانوا من المسجد عقيدتهم واضحة بينة سهلة يسيرة صريحة عليها نور الأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يخالف ناجيا أبدا منه. اوعى تظن ان هذا الطريق طريق فيه انك تنجو ويقبل راسك وتقبل راسك وتقبل يدك، لا لا، انما هو طريق سلكه الانبياء فاولوا في سبيله، لا بد ان تعي ذلك جيدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني ان كنت حينما يعني تتمرد عليك امرأة وتخرج عليك، لأن ممكن المرأة تخف الخروج على ولي الأمر إذا تمرد على زوجها، هذا نوع من الخروج. لأن الناس قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا تمردت عليك وأنكرت جميلك وقالت: ما رأيت منك خيرا قط، تقول: صدق رسول الله، لقد أنبأني من خبرك، فقال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك يوما قالت: ما رأيت خيرا. لو أحسنت لزوجتك طول عمرك كمان، جاءت يوم زكاة يا إبراهيم قالت: ما رأيت خيرا قط. هنا يتجال عليك يقول: صدق رسول الله، لقد أنبأني من خبرك. كذلك كونك تبتلى إذا نصرت الحق وانت جالس: صدق رسول الله، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. لو خذلك حتى بعض إخوانك تقول: نعم صدق رسول الله. كما في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي على الحق مصاب، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يبقى لا تظن حينما تجهر بالحق الألف اللي قدامك هيتهنج عليه، ده لو صفوا على 30 يبقى كويس. فلا تغضب، لا تغضب أبدا، نحن لا نهتم بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو. وهناك أناس عدم وجودهم خير من وجودهم، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج آت البصر والثوب من المسجد فصاحب الهوى من باب أولى، كما قال العلماء، لأن غاية ما يفعله البصر والثوب أنه يسكن أنفك، أما المتلف أنه يوجع قلبك، وأيهما أشرف، قلبك أم أنفك؟ لما في الصحيحين حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياة دين والحرام بين، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا فرحت فرح الجسد كله وإذا فسدت. بعض الإخوة يقول: ما فيش داعي للكلام في منهج أهل السنة، لأن هيفرق الإخوة، كنا 120 لا خير في هذه الثمانية ولا بركة فيها. لا، بين نعم بأدب وعلم ورسوخ وعدم سب ونشد من أحد، ولكن لا بد أن تبين منهج أهل السنة. هتروح السنة عبيه خلوك ماشي، تروح ازاي عبيه خلوك ماشي. نحن عبيدتنا ومنهجنا سنلبسه ولو في الشارع ولو بدون اي مسجد، اوعى تنازل. ولو ما عندكش ولا مسجد، 25 لا تتنازل ابدا، ولئن تموت ساكتا خير من ان تتكلم بالباطل، فلا تدري هل تتوب ام لا، هل سيجدك الموت قبل التوبة أم بعدها. نحن ليس عندنا تنازع أصول، لكن نحن مستعدون أن نختلف مع شخص في مسائل الاجتهاد في ألف مسألة أو آيات المسائل، ليس عندنا مانع أبدا، وقد اختلف أئمتنا في ذلك. أما مسألة واحدة من أصول السنة أبدا، لا نتنازع عن هذه الأصول 50 أبدا، ولا أصل واحد ولا أصل واحد ولا، لأنه من رام الاجتماع وأن هذا وسيلة للوحدة وعدم التفرق فهذا مسكين ما يفهم الشرع ولا يفهم منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة. تفضل تعيش التشكيل. وهكذا هلم جرا. قال رحمه الله تعالى في بيان معتبر السنة والإيمان أن المسيح الدجال خارج. المسيح الدجال سمي بالمسيح لأن عينه اليمنى ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض بسرعة، والدجال لأنه غاية في الكذب والدجل والعياذ بالله. والمسيح الدجال من بني آدم يدعي الثلاث، ثم النبوة ثم الربوبية والعياذ بالله. ومن فتنته أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأتي الخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ويضرب الرجل فيقطعهم السيف، ويمشي بينهما ثم يقول قم فيحييه الله تبارك وتعالى. فيقول المؤمن الذي ضربه فجعله قطعتين: ما ازددت فيك إلا يقينا. لما؟ لأنه رأى ما كتب بين عينيه وهو كافر، في رواية كافر، لا يراها إلا أنت. ومما يحكم بإذن الله من المسيح الدجال ما جاء في بعض الأثار أو الأحاديث 13 آيات من أول سورة الكهف. ويمكث هذا الدجال في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع أو جمعة، ويوم كأيامكم هذا. ماذا قال الصحابة؟ حديث مطروح بن واسع بن سمعان في صحيح مسلم. فماذا قال الصحابة؟ يوم كسنة، يا يوم طوله 68 أو زيادة، 68 يوم. ماذا شغل الصحابة حينما أنبأهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة الدجال؟ ما الذي شغلهم؟ حتى نعرف منهج السلف في الفتن. شغلهم ماذا؟ الصلاة. قال: كيف نصلي؟ قال: اغدروا له بالتقديم. ومن هذا الحديث استنبط بعض مشايخنا وعلمائنا البلاد التي في بعض البلدان كبعض الأماكن في ألمانيا التي يطول فيها النهار جدا حتى يصل إلى 20 ساعة والليل 4 ساعات، كيف يصلون وكيف يصومون؟ كيف يصوم هؤلاء؟ في شمس، في شمس وفي قمر. ارفع صوتك. يعني تبقى الشمس طالعة وياكلوا ويشربوا؟ ايوه، يعني تبقى الشمس طالعة وهم بياكلوا المصلين؟ ده قول، بس قول جديد. وعلى ايام دي الاقوال الجديدة كتير جدا. كل بكتير. مش انت يعني في الصيام النهار 20 ساعة، نصوم كم ساعة؟ نصوم ال20 كلها؟ حد يقدر يصوم 20 ساعة؟ نعم. أقمت في ألمانيا؟ عشرين ساعة. في بلد إيه في ألمانيا؟ بلد إيه في ألمانيا اللي فيها 20 ساعة؟ إن نسيت. نعم. 19 ساعة ونصف. شمال برلين و برلين العاصمة. شمال برلين. برلين دي العاصمة ألمانيا. برلين. برلين. هذا هو الأخ يصدق الكلام أنك نصوم 19 ونصف أو 20 ساعة في اليوم. فالصيام متعلق بماذا؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصيام متعلق بغروب الشمس وظهور الفجر الصائم. فهذا إن استطاع أن يصوم صائم، إن شق عليه الصيام فإنه يصوم في الأيام المعتدلة. الله إن شق عليه الصيام أفطر ولا شيء عليه، هو في حكم كبير السن والعجز عن الصوم، ولكن يقضي وليس عليه كفارة. في حكم كبير السن الشيخ الكبير والمرأة العجوز أو المريض مرضا والجابر أو المسافر قاضى عليه. وأما في الصلاة فإنهم يقدرون بأقرب بلد لهم كما أفضل العلماء. يا شيخ شمال فنلندا 6 أشهر 6 أشهر 5. نعم هذا أيضا موجود في بعض البلدان. نعم في روسيا عندكم جنوب روسيا أيضا. المهم يعني هذه مسألة فقهية الكلام طويل. الصيام يكون 20 ساعة إن استطاع، لأن الصيام متعلق برؤية بغروب الشمس ورؤية الفجر الصادق. أما عرض بس أنت تعمل ثورة على خير شوية أكمل. أما إذا كان لا يستطيع الصيام يفطر ويقضي بعد في أيام المعتدلة. النهار إيه؟ الشمس متوقفة 6 أشهر. الشمس متوقفة فين؟ والنظر يعني 6 أشهر النهار. الشيخ الألباني أفتى الشيخ الألباني رحمه الله افتقر الحكم من هناك عند المرضى الأخوة السلفية افتقر الشيخ الألباني قال في حديثه يوم كذا فقدروا له قدر فقسموا الساعة. نعم أقول لك في فترة اللجنة الدائمة بهذا. نعم حتى حتى مسألة فقهية. نعم ولكن خصوصا و ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وحذر أمته الدجال. إن بعض الناس ينكر الدجال، بعض الناس في زماننا من ينتسب للسنة وللأسف ولأنصار السنة ينكر الدجال. أنا عندنا تعصب حتى لأنصار السنة ولا غير أنصار السنة، لا تعصب لأحد أبدا. ينكر بعض الأمور الغيبية هذا غلط. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. وأيضا من أدلة وجوده أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه، فما من صلاة إلا وكان يستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال. وأيضا ما يتعلق بهذا فهذا الدجال من علامات الساعة الكبرى والصغرى. الكبرى وعلامات الساعة الكبرى أشهر، إذا انطلقت فهي كالعقد، إذا انطلقت قامت القيامة. وعلامات الساعة بعضهم يقسمها قسمين صغرى وكبرى، وبعضهم يقسمها ثلاثة أقسام. الأولى علامات انتهت مثل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قال كما في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه: بعثت أنا الساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى. ومنها المباهاة في المساجد، هذه موجودة. ومن قال صلى الله عليه وسلم كما في المسجد يعني أنس: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. هذه العلامات هذه العلامات التي انتهت بعثة الرسول. أما ما ذكرته مؤخرا هذا المباهاة في المساجد فهذه العلامات المتوسطة لأنها ما زالت موجودة. أيضا العلامات المتوسطة التي ما زالت موجودة تضييع الأمانة. وتضييع الأمانة يكون بإسناد الأمر إلى غير ذلك، كما في البخاري حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال أن يسند الأمر إلى غير أهله. وأن أهم الكبار منها أربعة متوالية وراء بعضها وهي وراء بعضها وهي المهدي محمد بن عبد الله المهدي، وهذا من علامات الساعة. وبعض الناس من ينتسب للسلفية بايع المهدي عند الحار عند مقام إبراهيم ودخلت الأسلحة وأطلق الرصاص في الحرب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم كان ابن باز موجود ولم يسأل ابن باز واتبع الهوى وضرب الرصاص في الحرب مع الأسف والعياذ بالله. وهذا غلط، لذلك الرجوع العلماء في مهلكة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. يبقى إذن فخرج شخص يقال له محمد بن الله المهدي وبايعه الناس عند، وكان حادثا عظيما في بيت الله الحرام، بايع هذا محمد بن الله المهدي وأطلق الرصاص في بيت الله الحرام والعياذ بالله، وهرب من هرب وضبط من ضبط في فتنة جهيمان. حاضر قد يأتي إجابة سؤالك في الكلام. إذا من علامات الكبرى أربعة متوالية: المهدي ورجل من جواق اسم الرسول عليه الصلاة والسلام يملأ الدنيا عدلا بعدما ملئت جورا وظلما. ومن علامات الساعة والدجال الذي ذكرنا شيئا من حاله، وعيسى بن مريم، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، فيقتل المسيح الدجال في فلسطين عند باب لد، وهو مسيح الحق. وأما المسيح الدجال فهو مسيح الضلالة. وسمي عيسى بن مريم المسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونزول عيسى عليه السلام ليس نزول رسالة، وإنما هو نزول متابعة للرسول عليه السلام. ولذا عبد الحافظ بن حجر كما في الإصابة له من الصحابة، ذكر من الصحابة عيسى بن مريم عليه السلام. وبعض القديانيين وبعض الضلال ممن يدعون النبوة بعد الإسلام يستشهد بنزول عيسى بن مريم، وهذا غلط، أنه ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل الإسلام. وهذا ليس نزول رسالة، وإنما هو تابع لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو حي الآن. صلح لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ورآه بروحه وبدأ ولقد مثلا بروحه وبدنه، أما سائر الأنبياء فإنهم ماتوا وجسدت أجسادهم في أرواحهم مع أجسادهم، أما عيسى عليه السلام فإنه حي في السماء الآن. قد أنكر ذلك وللأسف بعض الفضلاء مع الأسف الشديد جدا، هذا غلط. فعيسى عليه السلام رفعه الله إليه بلا آلة رفع، لأن العروج يكون بآلة والرفع يكون من غير آلة، فالمعراج كان بالفراق، وعيسى عليه السلام رفع الله إليه حي من غزونة في سحر، وألقي شبع على رجل فخطب. وأما عيسى عليه السلام فقال الله جل وعلا بر رفعه الله إليه. عيسى بن مريم وعلام الرابع يأجوج ومأجوج، ومن هذه العلامات ظهور الدابة تكلم الناس وطلوع الشمس من مغربها والدخان، وآخرها النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر. ومما ألف في أشراف الساعة كتاب لعبد الملك بن حبيب الأندلسي المتوفى سنة 38 و200 من الهجرة، علماء القرن الثالث، وهو مطبوع لمكتبة أضواء السلف. أشراف الساعة وأسماء مؤلفه: أشراف الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار. أشراف الساعة أنا خلص إن شاء الله بعد الإشارة إن شاء الله. أشراف الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبد الملك بن حبيب الأندلسي. ومن مؤلفات في ذلك أيضا كتاب صديق حسن خان القنواجي، وكتاب هذا مطبوع أيضا، كتاب القنواجي أيضا مطبوع، وهو اسمه الإذاعة في أشراف الساعة. وأيضا منها كتاب لابن مسعود البرازنجي وهو مطبوع ويسمى الإشاعة في أشراف الساعة، وآخرها وأجمعها كتاب العلامة محمود بن عبد الله التويجري المسمى إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم، وهذا كتاب طيب. إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراف الساعة لحمود بن عبد الله التويجري المتوفى سنة 13 و400 بعد الألف من هجرة الرسول عليه السلام، ومطبوع في مجلدين. قال عن الشيخ الفوزان أن كتاب ضخم غزير العلم والفائدة. والله لا أدري. إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراف الساعة. نعم. حمود بن عبد الله التوس. نعم. أخذ. يعني أريد أن أسأل أستاذينكم في الأسئلة. مش داعي للأسئلة. قال رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر. وليس شيء من الأعمال تركه كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل. وهذا مما أجمع عليه السلف أن الإيمان وعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، كل يقول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولا يجمع ذلك جماعة من الأئمة، منه الإمام الشافعي رحمه الله، وشيخ الإسلام وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم من أهل العلم. وصار هذا شعارا من أهل السنة، ومخالفهم من أهل البدعة: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والمراد بقوله السلف قول وعمل يعنون بالقول قول القلب وهو التوحيد، وقول اللسان وهو الشهادة، ويعنون بالعمل عمل القلب كالخوف والمحبة والرجاء ونحوها، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام كالصلاة والحج والجهاد ونحوها. هذه 4 أشياء: قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. هذا قول أهل السنة فاطمة. وأما من خالف في هذه المسألة فهم خوارج. الخوارج وافقوا أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، ولكن قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، ففارقوا أهل السنة في ذلك. قال أن الإيمان همة الشرائع، بحيث أنه إذا ترك منها واحدة كفر والعياذ بالله. والطائفة الثانية وهم المرجئة، وهؤلاء انقسموا إلى ثلاث فرق: الجهمية، جهمية المرجئة، وهؤلاء قالوا أن الإيمان هو المعرفة. الجهمية أتباع جهم بن صفوان، قال أن الإيمان هو المعرفة، من عرف ربه فهو مؤمن، نطق باللسان، عمل بجوارحه أو لم يعمل أو لم ينطق هو مؤمن. فأثبت الإيمان لأكثر خلق الله إبليس وفرعون. يعني أرأيتم بلا إله إلا هو؟ إبليس مؤمن عندهم؟ إبليس لأنه عرف، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظر والعياذ بالله. لذلك كفر السنة الجهل كما قال ابن القيم في النونية: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ذكر منهم الذكاء 50 في 10 يعني 500 عام. هذا على سبيل التعليم وعلى سبيل العموم. العموم وين تقول الإمام أحمد الإمام الشافعي والعياذ بالله من قوله أن الإيمان هو المعرفة. وقال الثاني من المرجع هم الكرامية أتباع رجل مطلع محمد بن كرار. الكرامية أتباع محمد بن كرار، وهؤلاء الإيمان عندهم هو التلفظ، وإن لم ينعقد عليه القلب. وهؤلاء أثبتوا الإيمان لمن؟ للمنافقين، الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن قيل لهم نصيرا. الذين قال الله عنهم: يخالفون الله وهو قادرهم. وهم أكثر الخلق المنافقين، أكثر أشد من الكفار. لما؟ لأن الكفار كفروا فقط، أما المنافقون فجمعوا بين الكفر والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين، فكان في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ومع ذلك يثبت الكرامية لهم الإيمان، مع قولهم أنهم مؤاخذون في الآخرة، وهذا قول باطل جدا، فاتح بطلان والعياذ بالله شنيع. والطائفة الثالثة وهم أقرب الناس إلى أهل السنة وقولهم خطأ، وهم مرجعة الفقهاء. مرجعة الفقهاء نعم مبتدع، وهم مرجعة الفقهاء، وهؤلاء قالوا أن الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ، والعمل ليس داخلا في المسمى الإيمان. من أول من قال بذلك حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، صاحب من تلامذة عبد الله بن مسعود بالكوفة، حذر من قوله رحمه الله. وقال بهذا القول الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت من عباد المساك عمر بن دار وعمر بن دار، وانتشر هذا القول بين كثير من الأحناف شراح الحديث وفي كتب العقائد. وقال بذلك الطحاوي في عقيدته، قد علق على ذلك سماحة الشيخ بن باز والشيخ الفوزان وصالح على الشيخ، وهذا القول قول خطأ، لأن العمل يدخل في مسمى الإيمان بالإجماع. والله جل وعلا قال في كتابه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نقل الحافظ رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن الاتفاق على أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الله جل وعلا الصلاة إيمانا مع أنها عمل. والبخاري رحمه الله في كتاب الإيمان لما دور أبوابا أراد بذلك الرد على الأحناف، فقال باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، عفوا من الإسلام، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإسلام. ولما فرق؟ قال الصلاة من الإيمان والزكاة من الإسلام، أليس الزكاة من الإيمان أيضا؟ ها؟ ربما ايه؟ ارفع صوت. ما اسمع. يقول ماذا الاخ؟ ربما يزكي ولكنه ربما ايه؟ يزكي ولكنه يكفر. ربما يزكي ولكنه يكفر. طيب. ان الزكاة لا حد. فلا نسأل فروع على الدين. لكن الصلاة فروع على الدين. يعني الزكاة من الايمان ولا من الايمان؟ فلما قال البخاري هذا؟ والصلاة نشوف. نعم تفضل. اي نص هما الاثنين شوف الاسلام بنى الاسلام على خمس: الصلاة والزكاة. لعل سبحانه يفرق بين الاختلاف بين يعني مش عايزين لعل في اليمن عايزين كلام من ضوء. بعضهم يقول ان القول ان الصلاه من تركها فقد كفر من الاسلام. لا قول يا مصطفى. هو البخاري اراد ان يرد على القول بان الايمان ادعاء الناس. الناس اتفضل. الصلاه مختلف في حكم ذلك. كذلك مختلف. لا مختلف. نقل الإمام أحمد رواية عنها مختلف فيه. ذكر الإمام أحمد رواية في مجموعة الفتاوى. لماذا السؤال؟ لماذا حاضر عشان أخلص. لماذا البخاري قال باب من الصلاة من الإيمان باب من الزكاة من الإسلام؟ طيب حتى نختصر. أنا عايزين كلام علمي. يعني اللي قرأ يرفع لي اللي ما قرأش ما يرفعش. اللي أنا أكتب إلى علمي. أنت جربت. لأن البخاري رحمه الله تعالى من مذهبه أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. فنوع عبارة فقال الصلاة من الإيمان الزكاة من الإسلام. وهذا وإن كان الجمهور من أهل السنة على المغاير من مستوى الإيمان كما سيأتي. ولكن أدب البخاري ومن منبع كتاب التوحيد له وأن الإسلام هو الإيمان والصواب أن الإسلام غير الإيمان وأن الإسلام مرتبع دون الإيمان. فما دخلنا في المسألة أن الإسلام مرتبع دون الإيمان والإيمان أعلى مرتبة من الإسلام. فكل مؤمن مسلم من غير عكس على الصحيح. وقد ذكر بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهما إذا اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. يعني اجتمعا في نص واحد يفترق فيه المعنى. وإن افترقا يعني ذكر الإسلام أو الإيمان دون الثاني فإنه يدخل فيه الآخر. إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان لما يدخل. أما في حديث جبريل عليه السلام ذكر الإسلام والإيمان، الإسلام أعمال الظاهر والإيمان أعمال الباطن. اجتمع في نص فيكون الإسلام أعمال الظاهر والإيمان أعمال الباطن. والبخاري في المطالع ومن أقوى الأدلة على أن الإسلام والإيمان قول الله جل وعلا في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. البخاري رحمه الله تأول هذه الآية قال أسلمنا يعني استسلمنا خشية السيف. يعني أن إيمانهم كان إيمان المنافقين. الصواب على الجمهور أن إيمانهم هنا يعني أسلمنا يعني بمعنى الإسلام. نعم نعم. هذا الفقهاء قول خطأ وليس بصحيح. قول فقط وليس بالقول. ولكن من وقع في ذلك من الأئمة كحماد بن أبي سليمان والإمام أبو حنيفة لا يقال عنهم أنهم مبتدعة، أنهم أئمة لهم شأنهم في العلم، ولكن يحذر من قولهم وقولهم خطأ. ومن جاء عن عبد الله بن أحمد وغيره في شأن الإمام أبو حنيفة فأكثر لا يصح من جهة السند وغيره، وفي بعض النسخ لا يوجد الكلام في أبي حنيفة رحمه الله وبعضه متأول. الحاصل أن بعض النساك والعباد وقعوا في قول النساك الفقهاء، ويبقى هذا قول الفرق والطوائف في مسألة الإيمان، وقوله كلهم خطأ، ولكن بعضهم خطأ أشد من البعض الآخر. والتزام حدود السلف في التعاريف من أهمية المكان، والخروج عن تعاريف السلف يؤدي الوقوع في كلام الفرق. الإيمان قول عام خلاص، يكفيك ما قال السلف ولا ما يكفيك؟ قالوا الإيمان قول عام والعمل شرط في كمال إذا خلص العمل عام الإيمان، لأن الشرط خارج عن الماهية، ماهية الشرط. إذا ما الذي أخرج عمل القلب ويخرج عمل الجوارح؟ ليس هناك إلا هذا. يبقى يكفينا ما كفى السلف. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك يزيد وينقص. وهذا ما أجمع عليه السلف، أجمع على الزيادة، وكان كلامه في النقصان من مالك رحمه الله، ثم رجع إلى قول جماهير السلف فصار إجماع. أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ونقصان عقل المرأة ونقصان دينها يدل على أن الإيمان يزيد، لأن كل شيء قابل للنقصان فهو قابل للزيادة. ونقصان عقل المرأة في أن شهادتها نصف شهادة الرجل. بعض الناس المرأة يعني تتمرد يروح يسأل بنات يقول لي عم معلش أصلها نقص عقل. لا، المرأة في هذا الجانب الرجل، لكن نقصان عقلها في مسألة ليه؟ أن شهادتها نصف شهادة الرجل. لكن المرأة تتمرد كل شيء تقول لها نقص عقل، تتمرد زيادة وتلعب بالدين. لا، نقصان عقلها في أن شهادتها نصف شهادة الرجل، ممكن ما تقول هذا تكأ لها. نعم. يبقى إذا الإيمان يزيد وينقص، هذا مما أجمع عليه السلف، مما أجمع عليه السلف. وهذه الزيادة وهذا النقصان في ماذا؟ في أصل الإيمان ولا في كماله؟ في كماله، وهذا هو قول المرجع. أما قول السنة فإن الزيادة والنقصان يكون في الأصل والكمال. هناك رسالة عنوان مسائل في الإيمان ألفها بعض إخواننا إما نحسبهم يعني على قلب، قال بقول المرجع وأن الزيادة في الكمال وليس في الأصل، وهذا قول مرجع تماما. أما أهل السنة فيقولون أن الإيمان أن الزيادة والنقصان في الأصل والكمال. فأنت لما تقرأ عن أهوال القيامة وأحوال القيامة وتتعلم تصديقك بها أقوى وما قبل ذلك أقوى، حينما تتعلم أقوى، حتى تصديقك وأنت في تصديقي وتصديقك كتصديق الصديق. ها؟ لا، يبقى إذا هذه الزيادة كما قال أهل السنة بالأصل والكمال وليس في الكمال. وحينما أخرج بعض الناس العمل على مسمى الإيمان عمل الزواج، كل من الإخوة سيأتي يوم من يقول أن عمل الفرد كذا وقد وجاء لي. فألف أحد المسائل بعنوان العمل في الميزان، العمل في الميزان، اسمها العمل في الميزان، أظن العمل في الميزان مرسوم على الميزان، هي مرسوم على الميزان. قال أن عمل القلب كمال في الإيمان، المحبة، محبة الله، يعني تحب الله ولا ما تحب الله كمال في الإيمان، أنت مؤمن، أحبيته أو ما أحبيته أنت مؤمن، الحمد لله. الخوف والرجاء كله كمال في الإيمان. العجيب أن الرجل يحفظ صحيح مسلم سنة الرجل، وهذا والعياذ بالله ضلال في الضلال والتراحم في التراحم، هذا غلط. هكذا هذا دابل الناس في خطر. حتى عمل القلب كمان في إيمان، تحب الله وما تحب الله مؤمن والعياذ بالله. هذا قول خطأ، ولا نعلم ولا نعلم حتى في الفرق. شيخ من هذا؟ أحد قال بهذا القول. يبقى هذا اللي سالك من عامة الميزان، نحذر الناس منها. أنا سالك بعض، أنا حذر من هذا الخبر أن عمل القلب والعياذ بالله كمان في الإيمان. قال رحمه الله تعالى: وإن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، كما في حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله يقول: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرى شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. المقصود كفر أكبر. وتارك الصلاة جحودا، يعني إذا أنكر أن الإسلام فيه ليس فيه صلاة، ما في شيء اسمه صلاة الإسلام، هذا كفر بإجماع السلام. وتنازع العلم في تاركها تكاسلا. فرأى جماهير الصحابة، بل نقل الاتفاق على ذلك، نقله إسحاق بن راهوي، ونقله عن محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم فرض الصلاة، ولدى ذلك المروزي أيضا، وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة رحمه الله، وتلميذه ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، كل نقل اتفاق الصحابة على كفر تارك الصلاة تكاسلا والعياذ بالله. هذا على خطورة ترك الصلاة. حاضر اصبر عليه شيخ. وذهب جمهور أهل الحديث كما نقل إسحاق بن راهوي إلى كفر تارك الصلاة. وذهب جمهور فقهاء مالك الشافعي في الرواية المقدمة عنه، وإن كانت هناك رواية ذكر ابن كثير تقول بكفر تارك الصلاة، لكن الرواية المقدمة في مذهب الشافعي رحمه الله ومالك مالكية على ابن حبيب والأحناف إلى أن تارك الصلاة لا يكفر إلا كفرا أصغر وليس كفرا أكبر جمهور الفقهاء. ولذلك هذا وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى كفر تارك الصلاة كفرا أكبر والعياذ بالله. أصدام القائل من الكفر بأدلة كثيرة، واختيار قناعة الشيخ بن باز بن عثيمين والفوزان وجماعة من العلم في زماننا إلى أن تارك الصلاة كاسما تركها بالكلية والعياذ بالله يكفر، لا يصلي أبدا. يقول ابن تيمية رحمه الله كما في مجموعة فتاوانا: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله إيمانا ثابتا في قلبه ويعيش دهرا لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، هذا لا يكون إلا عن كفر وزندقة في القلب لا عن إيمان صحيح والعياذ بالله. ومع ذلك الخلاف في هذه المسألة معتبر بين العلماء. ومن رمى القائل بأن تارك الصلاة لا يذكر بأنه مرجئ فهذا رجل جاهل. من رمى الألباني رحمه الله بالإرجاء هذا رجل جاهل، ما يفهم العلم ولا يعرف قدر الشيخ رحمه الله. الشيخ الألباني رمز للرموز السلفية وعالم علماء الأمة في هذا الزمان، وكان مفتى في مسألة بل جملة مسائل لا يفوزها على السلفية، فهو الرجل الذي نقى السنة من الحديث الضعيف والموضوع رحمه الله. ومع ذلك ليس معصوما لا الألباني ولا غيره بعد الرسول عليه السلام، ولكن من رماه بالإرجاب فقد أخطأ خطأ بينا. وبعض المتعجلين يرمي الشيخ بأنه قال بقول الجبنية غرة المرجئ مرجع لأن الباني الإمام الذي لما سئل عنه قال إمام عصري في الحديث، أقول العلامة محدث ديار الشامية ومحدث العصر محمد ناصر الدين الباني يقول عنه أصحاب اللحى على المنابر أنه قال بقول الجبنية، وأخذتهم يقول المرجع قال بقول المرجع حاشاه لله بدر أو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الباني. ونشهد الله على حبه ما أعلم بفعل الأسماء رحمه الله. الإمام ولها وسدد على قبره بأدلة منها قوله جل وعلا في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقال من هو في الدين اشترط هذه الأشياء الثلاث. وخالص الزكاة برواية المسلم: ما من صاحب مال يؤدي حق الله فيه إلى أن قال عليه السلام: ثم يرى سبيله الجنة أو إلى أما الصلاة لم تخش هذا الذي. ومن استشهد به حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. حديث الغيلة عند أصحاب السنة بالسند الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكل هذه الأدلة مردود عليها، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم هذا من أقوى الأدلة على كفر ترك الصلاة في السنة. قوله عليه الصلاة والسلام عن أئمة الجور لما سئل: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. فاشترط فمنع من مقاتلتهم ما أقام فينا الصلاة. وفي رواية: لا، ما صلوا، مع قوله في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا فواحا. وهذا الدليل لا اعتراض عليه، ولم يأتي من اعترض عليه بشيء يستند إليه. ومع ذلك فالمسألة خلافية بين أهل العلم، ولا سحب هذا الخلاف على مسألة تارك العمل كلية، لأن هذا وقع الخلاف فيه بين أهل السنة، يعني تارك الصلاة، فلا يصح تبديع المخالف. من قال بالكفر لا يصح أن يوسم بأنه من الخوارج، ومن قال بعد الكفر لا يصح أن يقال أنه من المرجئة. ومع كل وبعد كل ذلك، حتى لو اتصلت بالقول بكفر تارك الصلاة لا يصح أن تتعجل بالتكفير، بل ليس من شأن ولا شأن التكفير، ويرجع في ذلك إلى القضاء الشرعي، لأن كافر معناه يترتب عليه أعمال كثيرة، منها عدم الترحم عليه إن مات، وعدم إنقاء السلام عليه في حياته، وعدم إرثه، ودفنه في مقابر غير المسلمين، وأمور عظيمة جدا. لذلك هذه المسألة يرجع إلى القضاء وليس إلى طلاب العلم من الذي يفتي العلماء الراسخون في العلم. وليس معنى كون الشخص لا يصلي في المسجد أنه لا يصلي، قد يكون مريض أو عنده شبهة في صلاته في بيته. نعم. بعض العلماء قالوا ترك صلاة كما ذكر هذا الشيخ الباز رحمه الله فيما ذكر الساعة كل يوم في صلاة الفجر يصلي الساعة السابعة، قال هذا يكفر والعياذ بالله. ولكن الأمر الله أعلم أن هذا لا يسمى تاركا، لا يسمى تاركا بالكلية، هذا قول الشيخ العثيمين: من كان يصلي ويخلي فهذا ليس تاركا بالكلية، وإنما الكلام في التارك بالكلية. وتنازع الذين قالوا الكفر كما نقل محمد بن إسحاق ونقل محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، تنازع بما يكفر: هل بصلاة أم بثلاث صلوات أم بيوم كامل أم بثلاث أيام؟ نزاع بين العلماء. هذا خلاف معتبر، ولابد أن نفهم متى يكون الخلاف معتبرا ومتى لا يكون غير معتبر. إذا كان الخلاف معتبر خلاص الحمد لله، خلاف ما يسعنا طالما أنه وصل السلف. أما إذا كان غير معتبر فهذا الخلاف فيه. قال رحمه الله تعالى: من تركها فهو كافر قد أحل الله قتله، وقتله بناء هل ردة أم حدا بناء على هذا الاختلاف في حكمه. ومع ذلك السؤالي: من قال حدا يقتل حدا، طيب لو كان يقتل ولا ما يقتل؟ لا يقتل. طيب لو وصل أمر القاضي في الزاني يقام عنه الحد ولا يقام؟ يقام. أليس هناك تفاقم؟ يعني الذي يقول أنه يقتل حدا، هل القول الآن منضبط أو غير منضبط؟ لا تتأمل شوية بس. يعني من قال أنه يقتل حدا، هذا قول الجمهور قال المالكية والشافعية والأحناف قالوا بس. الإمام أحمد قال يقتل ردة، خلاص انتهى الموضوع. أنا ما قال أكثر حتى أكثر عن قتله ملكية والشرعية عدد الأحناف. الآن الذي ارتكب حتى وصل أمره القاضي حتى ولو تاب كما هذا الرمضي لقد تاب توبة لو قسمت على 40 من ذي الأسعاد. وقلنا عنه من الحد أن لا طيب. وقلنا أن يقيم أكيد بالإجماع وفي خلاف أم لا أهل المؤمنين على الأرض لا يكتفي الناس اليوم يجمعون على إلا أهل السنة. فإذا تاب من الحد إذا تاب وقال أصلي يقام عنه الحد ولا لا؟ لا يقام حتى عند من قال أنه يقتل حتى فإنه لا يقام. طيب كيف يقتل حتى ومعلوم أن المرتكب الحد قال أصل أمره القاضي والحاكم فإنه يقام تاب أم لم أليس كذلك؟ بل وهذا ما استشكل به القائلون بالكفر لأنه لو كان يقتل حدا فإنه لو تاب يقام عليه الحد وأمره إلى الوقت وأنتم تقولون أنه لا يقام عليه الحد بأجل قولكم أليس كذلك؟ فهمت كلام؟ لا تفشوا أسنى أنت تفكر بالصفر الصغير شكرا أن تفكر في الصحيح ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن حويرث ومن معه فرأى منهم حاجتهم إلى أهليه مكث عنده 40 يوم والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبه حتى لمشاعر الناس فلما رأى حاجتهم إلى أهليه اشتاقوا إلى نسائهم قال انطلقوا ولي أمكم أخبركم رجاء في الصلاة لأمكم أكبر وكان أكبر فيقول أنت انشغلت بالاستغفار. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في باب قتل الحياة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه شاب مجاهد في سبيل الله بالنهار إذا جاء الليل أرسله إلى أهله فدخل بيته ويرفض حية عظيمة على سريره فانطلق حنزار يقتلها فشجع فقال طرحت رأى امرأة عند الباب فجاء لي يضربها فقال طريحك وانظر ما بداخل الدار فنظر شوف الصحابة بس عشان طلعت عند الباب بسبب غيره. فهذا صحة نفس الناس دائما النساء يخرجن من المنازل بالحرمات وترفع المرأة فوق عنق الرجل لتنصر الدين بحجة نصرة الدين. والمرأة إذا نادت الإمام من صلاته شيء ماذا تفعل؟ هل تقول سبحان الله؟ لا يجوز هذا وإنما تصفق. ولما تصفق تكلم البخاري في كتاب التصفيق قال قبل الإبرة من كفها دائما على ظهر كفها الأيسر عشان ما تعملش كده مش الرمل مختومة تلك من سور التصفيق حتى لا تفتن الناس. من نادر من صلاته شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء هذا في المسجد كيف يمهم تجلس هذه بجوار رأيناه في الصور هذه بجوار هذا للأحضان يسينا من بعد نصرة الجوار صارت قبلة ما هو صار قبلة هو إلا أنه قبلة فلبس الناس الإحرام الهم ليس موضوعا عشان موضوع حياة طول سنة. فإذا هنا توصلت يمكن هذه بين المسألة الثالثة الثلاث خلاف بين العلماء خلاف بين أهل العلم نعم حتى لا نصيب كده أعتقد لبكرة أعتقد لبكرة ما احنا قلنا هذا الكلام كلام ليس بصحيح. من قال انه شرط كمان او شرط صحة هذا القول غير صحيح كليهما غير صحيح لان الشرط يعني خارج عن نقول العمل من الايمان العمل من الإيمان الإيمان قول وعمل اعتقاد وترقب وعمل واتباع السنة ونية هذا قصد الأجر في الشريعة. طب كيف هو مش واحد هذا موضوع طبق لو بقى وقت يكون محل سؤال ونرد جميع الشبهات بطاقة الشلبي وحديث سلة بن زف وحديث أبي طالب رأيي من الكلام لو بقى وقت شمع نرد على هذا الاستدلال لا صح أن أقوم بمد الحديث لكن نرد الاستدلال بالحديث وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. نعم هذه مسألة ترتيب الصحابة رضي الله عنهم في القبر وكما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن أفضل هذه الأمة وخيرها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر أبو بكر وهذا لم يخالف فيه أحد يليه في الفضل عمر وهذا لم يخالف فيه أحد ثم تنازعوا في عثمان وعلي والذي عليه الجماهير بل نقل الاتفاق عليه أن عثمان ثم علي كان تشيع قديم رمي به بعض العلماء لما قدم عليا على عثمان والصواب أن عثمان ثم علي أما في الخلافة فالإجماع منعقد على أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الواسطية له يعني سبحان الله ابن تيمية هذا عجيب الواسطية رسالة سؤال إلى أهل واسط يألف في كتاب الحموية إلى أهل حماة يألف في كتاب التدمرية إلى أهل تدمر يألف في كتاب المراكشية يألف في كتاب عجب علم غزاة العلم ورسوخ فيه وحب للعلم رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن حليم بن تيمية الحراني رحمه الله يبقى الترتيب في الخلافة من أنكر هذا الترتيب فقال ابن تيمية في الوسطية فهو أضل من حمار أهله والصحابة هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم هم أفضل الصحابة مطلقا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي حديث عمرو بن العاص كما في البخاري في كتاب الجهاد في غزوة ذات الرقاع أن عمرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومترشح بردة له والليلة باردة فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة يعني لا مانع أن تذكر اسم زوجتك ما في مانع هل هذا من عدم الغيرة؟ لا بعض الأخوة يكتب الآنسة اس على الأستاذ محمد ما عارف اكتب اسمك اسماء اس سمية اكتب اسماء ما في مانع الرسول سئل من أحب الناس إليك؟ أشد الناس غيره أشد البشر غيره هو رسول الله البخاري عن السعد قال صلى الله عليه وسلم لا أنا أغير من سعد ولا الله أغير منه اس يعني اس تبى سمية ممكن تبى غير سمية غير سمية كمان تذكر اسم زوجي قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قال من الرجال قال أبوها قال ثم من قال ثم عمر قال عمر فسكت خشية ألا يذكر هذه نقطة لطيفة أن النبي عليه السلام كان يقبل على أصحابه جميعا مع أن عمرو بن العاص تأخر إسلامه ومع ذلك كان يقبل عليه إقبالا عظيما حتى أنه ظن أنه حب الناس إليه، وهذا من الفن في دعوة الناس، حتى ظن أنه أحب الناس إليه، فحمله ذلك أن يسأل من أحب الناس إليك. فلا بد أن تقبل على إخوانك وتظهر لهم المودة، ويكون تكون هذه المودة حقيقية. وإياك أن تفعل الحزبيين والمتعصبين، يقابلك ويقدر رأسك يا شيخنا يا شيخنا وما رأك يفعل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من زف عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ما أحب أن تأتي فتنصح، ما أحب هذا الأمر إلينا، انصح. لأن الدين النصيحة، ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم: النصيحة مأكولة من نصح العسل، يعني تنقيته من الشمس، وقيل مأكولة من نصح الثوب، يعني لم شعبه وتغذيره. فلما تنصح أخاه تنظفه وتنقيه، فلا يغضب من النصيحة إلا منافق. والصحابة بايعوا الرسول على النصيحة، وحين جرير بن عبد الله البجلي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: والنصح لكل مسلم. فلا مانع أن تنفع، ولكن تطعم من الخلف، تقابلني تقبل رأسي، ومن الخلف تكلم فيها، هذا يتنافى حتى مع الرجولة، فضلا عن الديانة. أنت هكذا لست برجل. النخوة والرجولة تتنافى مع هذا الفعل، فضلا عن الديانة والإيمان والعياذ بالله. فالترتيب فهؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة المطلقة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وجاء في مناقبهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وشاء الله أن يدفنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهما رفيقاه في الجنة في الدنيا، وهما ضجيعاه في القبر، وهما رفيقاه في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله تحقيق لا تعرف، لأن الرسول شاهد لهم بالجنة. ومع ذلك لعنة الله على الغافلة ولا كرامه، ولعنة الله على من أحبهم ولا كرامه، الذين يتقربون إلى الله زعموا الكذابون المجرمون أنهم يتقربون الله بلعن الصديق الأكبر وعمر الشيخين، ولعن أمنا عائشة، ولعن أمنا عائشة والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من أحبهم ورضي بهم وأنزلهم وقربهم، نعوذ بالله من ذلك. تقرب رجل يلعن الصديق، ويلعن عائشة حبيبة رسول الله، ويلعن عمر الفاروق رضي الله عنهم جميعا. وفضله رضي الله عنه كثيرا، منها ما جاء في كتاب وفي الصحيحين وغيرهما في كتاب مناقب الصحابة، كتب: باب في مناقب أبي بكر، باب في مناقب عمر، باب في مناقب خديجة رضي الله عنهم جميعا. في مناقب الصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت متخذا من أمتي خليلا، لاتخذت على بكر خليلا، ولا من أخي وصاحبي. وقال عليه السلام: سدوا كل خوفة إلا خوفة أبي بكر، ما من أحد له يد عليها إلا كافأناه عليها إلا أبا بكر، فإن له يد لا يكافئه عليها إلا الله تعالى، وليتصدق بكل مال لله جل وعلا. وهو الفاروق، ولما رأى المسلم جبل أحد في الصحيح فيعرف الجبل الكز، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فضربه بقلبه وقال: اثبت أحد، اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدا. فشهد لهم الرسول بالشهادة رضي الله عنهم جميعا، عمر وعثمان. ومع ذلك البغاة لم يعجبهم عثمان فقتلوا. هناك بعض الناس لا يعجبهم أحد، نقول: والله لو ولد الآن فيهم الصديق لا خرجوا عليه وقتلوا. قتلوا عثمان ويقرأ في المصحف، وتقطر الدم منه رضي الله عنه. زيد بنت يا رسول الله ذو النورين الذي جهز جيش العسرة 300 بعير بأقطابها وأحلاتها، واشترى بئر وقال عليه السلام ما ذكر عثمان ما عمل بعد اليوم، ومع ذلك ما أعجبه عثمان، وقالوا فضل قرابته في الأماكن وفي الأموال وفي العطايا، وخرجوا. ودائما من قيل الخروج لو صبرت التاريخ غالبا الخروج يكون من أجل من أجل الدنيا، من أجل الكروش والقروش، من أجل أن تملأ الكروش وتملأ الجيوب قروش، دائما غالبا الرواتب والوظائف وكذا، قبل أن تجد الرجل يخرج من أجل تطبيق شرعه. لذلك لو الرواتب زادت كل حيرجع ولا لا؟ كل حيرجع ولا أحد يحكم. هذا فقال حرر رضي الله عنهم وعمر فضله معروف رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه عمر وعنده نسوة قد ارتفعت أصواتهن، فاستأذن عمر رضي الله عنه فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل قامت النساء بسرعة، فقال عمر لما دخل يا قاتلات أنفسهن أترفعن أصواتكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه السلام متهللا وجهه ما رأت الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر. أرأيت إلى هذا الإيمان العالي جدا، إذا رأى الشيطان عمر يمشي من هذا الشارع تركه، سبل الشارع كله وراح من الشارع الثاني. أما نحن فيلعب الشيطان بنا لا، كما يلعب الشيطان الصبيان بالكرة، يجيبك كذا ويجيبك كذا ويجيبك يمين ويجيبك شمال. أما عمر ما رأك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا، يرفق منه الشيطان ويخاف منه الشيطان الفاروق رضي الله عنه. وعثمان سمعت من الفضائل أما عن رضي الله عنه، فقال له النبي عليه السلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ في صحيحي ابن عباس أن النبي في يوم خيبر قال عليه السلام لا أرضين غاية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على علي يعني مبكرين إليه رضي الله عنه، عمر تطاول يومئذ يعني حاول يظهر، قال والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. يبقى الإمارة مذمومة، هو حقيقة عادة كل سلطان أو أمير أو وزير. فلما جاء أبو ذر يحبها قال أبو ذر المعروف بالزهد والعقل، ولم يكن أبو زيد أبو ذر اشتراكيا يوما كما قال بعضهم رضي الله عنه. الذي جاء النبي عليه السلام فقال عليه السلام يدخل الإمارة، قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة المرجعة وبئسة الفاطمة. لكن السنة أناس لا يحرصون على الإمارة والسلطان، وإنما يطلبون الإمامة في الدين. فرق بين الإمارة والإمام. قال الله جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما في الدين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا بد أن تصبر على الطريق وتوقن تماما أنك على الحق، لا تنال الأحمر جلد وسجد وكاد أن يموت. فخرج بلقب إمام أهل السنة والجماعة في محنة خلق القرآن. نعم فكل الناس أولا ثم بعد ذلك لا تقضي إنسان يسعى إلى رضاء ربه جل وعلا ولا يتقي إلى رضاء الناس، رضوا في رضا رب الحمد لله، إذا لم يرضوا لا قيمة للرضا. وعلي كان بطلا شجاعا، هو الذي برز يوم بدر رضي الله عنه وقتل من معه، وكان له شدة وبأس في المبارزة والقتال، فهو شجاع رضي الله. قد غال فيه طائفة غال فيه بعض الناس فرفعوه إلى درجة الألوهية حتى قال قائلهم أشهد أن لا إله لكم إلا حيدرة الأذرع البطين يقصر علي رضي الله عنه. وبعضهم كفروا، بعضهم جعلوه إلها يعبد، وبعضهم قالوا هو مخلد في النار. فرأيتم يعني بعيد جدا إله وفي النار. وانظر إلى صبرهم على البدعة لما حرقهم عنه ولم يصب، وأنت علي بن عباس التحريق بالنار، وذكره بحديث الرسول عليه السلام لا يعذب بالنار إلا رب النار، واجتهد في تحريقه فحرقهم رضي الله عنه، فقالوا ما ازددنا فيك إلا يقينا أنا غير عبد بالنائك. فهذا المبتدع يقتله ويحرقه من أجل قولتهم فيقول ما ازددنا فيك إلا يقينا لا يعذب بالنار إلا رب النار والعياذ بالله. فهذا المبتدع قال أليس أهل السنة أولى بالصبر على الحق الذي معه؟ بلى هم أولى بالصبر كثير لأنهم على الحق وعلى الهدى وعلى النور. والصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم يحبهم وترضي عنهم. قال الله جل وعلا تقرب إلى الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. قال سبحانه ليغيظ بهم الكفار فمن أبغضهم وزدهم لدينهم فهو كما قال الله ليغيظ بهم الكفار. وبعد هؤلاء بعد علي طلحة وزبير وعثمان بن عوف وسعد كلهم مصلح للخلافة رضي الله عنهم وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا مع عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوكلون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم جاء أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار فالمهاجرون أفضل الأنصار. قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فقدمهم الله في الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. وأيضا من آمن قبل الفتح أفضل ممن آمن بعد الفتح كما ذكر الله لا يستوي منكم من آمن من بعد الفتح وقاتل أولئك من أنفق أولئك أعظم درجة من بعد وقاتل. نعم. وأما عن موقفنا من مدار بين الصحابة من بحث متعلق بهذا الموضوع موقفنا من مدار بين الصحابة نقول كما قال أهل السنة كما سلم الله عز وجل جوارحنا ومن الخوض في هذه الفتنة فنسلم ألسنتنا من الخوض مما وقع بينهم ونعتقد أن مصيبهم له أجران وأن مخطئهم له أجر واحد ولا يقتدى مخطئهم على الخطأ رضي الله عنهم جميعا. وأيضا من المباحث المتعلقة بذلك طيب يأتي نعم قال رحمه الله تعالى ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. نعم. قال الله تعالى ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رحمهم القرن الذي بعث فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن حصين الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. فخير القرون هي القرون الثلاثة الأولى القرون المفضلة ولذلك كلما اقتربت بمتون كتب السلف إلى هذه القرون فإنك تكون أقرب إلى الصواب. والإمام أحمد من علماء القرن الثاني والثالث رحمه الله تعالى. وكلما تقدمت في كان أحسن. خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم. ولذلك نحن نحرص إن شاء الله على تدريس كتب السلف خصوصا المتقدم منها، أن كلام السلف قليل كثير البركة، كلام يسير لكن فيه بركة لأنه مرتبط بالنصوص الكتاب والسنة. أما كلام المتأخرون فيه كثير الإطناب وقليل فائدته، لا سيما البعض منهم عن نصوص الوحي الكتاب والسنة. يبقى أفضل القرون هذه القرون الثلاثة، وكل من صاحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو غيره هو من أصحابه. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا أفضل من قول من رأى النبي حتى يدخل فيه العميان من الصحابة رضي الله عنهم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخلت حياته ردة. والصحابة رضي الله عنهم أفضل من جميع من جاء بعدهم، لأنهم نالوا رتبة لم يبلغها غيرهم، وهي صحبة النبي، صحبة النبي، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعكر ذلك ما جاء من فضل، أو عفوا يعني لا يرد ذلك قول عليه الصلاة والسلام لعمر: إذا لقيت أويس القرني فسبه الدعاء. إنه لا يجب أن يكون المطلوب منه أفضل من كل وجه. وأيضا أن من طلب منه من المستفيد أولا؟ الطالب ولا المطلوب؟ المطلوب، لأن الملك يقول له: ولك بمثله. إذا دعا أحدكم لأخيه بظهر الغيظ قال الملك: ولك بمثله. يبقى إذا أصحابنا على قول الجماهير من أهل السنة، أي صحابي أفضل من أي تابع، بل أفضل من التابعين جميعا. فمعاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز أفضل؟ معاوية الذي ظلمه المؤرخون، وقالوا قال بعضهم عنه أنه كان ماكرا. ماكرا إيه؟ ها؟ الغش والنفاق والخديعة والعياذ بالله. معاوية البطل، البطل المقدام يوصف بهذا الوصف: غش وخديعة وكان ماكرا والعياذ بالله. كاتب الوحي، سيد العرب، لما ولدته امه قال بعض الناس ان هذا الفتى سيسر قومه، فقالت هند، وهند شجاعه، قالت: لا ام له اذا لم يسد العرب. كان الصحابه والصحابه يبنون ابنائهم على الجلد والشكيمه والشجاعه والقوه. لا ام له اسامه يقول الجيش وعمره 18، جيش جرار في كبار الصحابة: أبو بكر، عمر، أبو عبيدة. يقوله من؟ شاب عمره 18 عام، ابن 18 سنة، بيأكل منصفة في الشارع، ماشي الشارع يأكل منصفة، لا يتكلم فيه عقلا ولا فهم ولا رأي، لأن التربية ضعيفة. أما الصحابة 18 عاما ويكون جيش المرتدين، جيش جرار عظيم. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه: فلو بد أن يضرب معنا الشجاعة والإقدام في نصرة الحق. رضي الله عنه فضع معاوية كثيرة رضي الله عنه، ولا يصح الطعن فيه، ولا يصح الطعن فيما ذكرت لكم عن الأقرع بن حابس أنه مهبول، بل هذا الذي قال هو المهبول حينما قال ذلك، هو المهبول حقيقة حينما يقول عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه الذي نهى النبي عن سبه، فقال: لا تسبوا أصحابي. لما يقال أنه هذا قول خطير، لما يقال أنه مهبول هذا قول خطير. مهبول أهبل، يعني عظيم، فيه يعني جنون في العقل، هبل والعياذ بالله. نعوذ بالله ونعوذ بالله من سب الصحابة. كل من سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا سبهم لدينهم جميعا لكم، بل من سب الشيخين وسب عائشة له. واضح من ذلك الصلاة من المسلم على شيخ الرسول لشيخ الإسلام كريم رحمه الله. ومن تيمية ألف هذا الكتاب هو أول مؤلفات ابن تيمية عمره 5 سنة 18 عام ودرس الإفتاء وهو دون 20 سنة ابن تيمية رحمه الله. نعم هو كتاب نعم يبقى الصحابي أفضل من سائر من جاء بعد كتاب. نعم نعم في هذا الباب ليس هناك تعارض. قيل لثعلبة الخشني رضي الله عنه قال في المسند وغير الإسناد الحسن قال رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى تليكم. قد سألت عنها خبيرا سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل اعتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجابكم إذ رأي برأيي فعليك بخاصة نفسك ولا عنك أمر العوام فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجهم للعمل فيهن مثل 50 رجل منكم. قالوا منا يا رسول الله قال نعم بل منكم. فهذا في هذا الجانب فقط وليس على وجه العموم. وقد يكون طالب علم عند شيخ كبير زي الشيخ ابن باز مثلا قد يكون طالب علم الشيخ باز في مسألة من المسائل فهل معنى ذلك انه افضل من باز؟ لا. ولكن في هذه المسألة الاجر اعظم في آخر الزمان في علم الأجر لا يدل على المقابلة. نعم بالنسبة للشيعة كلام عن الرافضة ليس عن الشيعة الرافضة بالذات أهل الرفض وتقول أهل الرفض ولا تقل أهل الرافضة لأن الرافض يعني الترك أما الرفض الذين هم فيه رفض علي رضي الله عنه. نعم كما نبأ الشيخ ابن باز أهل الرفض أنا أقرأ. قال رحمه الله تعالى والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. نعم ما هي ضربة هذه الأصول؟ الله أكبر الله أكبر